حدیث حفصه دو نوتو ای که یه حدیث دو مدیار بد هکم مروفش عرفی ها تخار کانده چواب ریدت عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه سئل وسيارش اسامي هتكرن خدشيبا بيرازيبت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع تغنبر خد صلابت خد ليبن اتحجا وداع دا يا خاطر خاصتن دا شواتشو غيبا تشوناوي بترنج بو حين دفع وقت الزفر مش عرفي هاتي بمزدلفة قال قوت كان يسير العنق قلت رضا تشونا بيغنبر الصلافة خد اللي بن يانا بنجيب نجلك بلازبو ونجلك بطيء بو نجلك هدي هدي بو فإذا وجد فجوة وذهك المجالك برفرها بخديد با نضى هنجدوش حيلتن قال الراوي راوي أبي حديثي أقوتي بل نص قال الراوي والنص فوق العنق قلت رضا تشونا نصي فوق العنق يعني بسر ريباتشونا عناق دايا ما قلت عناق دايا مروف يناو بنجيبتن وناس هيش بسر ويدايا هيش زيترا